قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الولي قالوا اتخذ الله Thank you.

Oh, اصبر. الله يكرمك يا حاج. الله يكرمك يا حاج. الله يفتح عليك. ساكت ليه يا عم احمد؟ ساكت ليه؟ Amen. النبي حرام عليك. لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله يقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى على النبي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ Thank you. سلم. تبقى من عين آخر. يا رب الله أكبر. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مغفور. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيل مبثوثة. أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وأكواب موضوع تعلمنا منها يا رب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يكرمك يا حاج.